يقول هل حددتم الكتاب الذي تدرسون بعد إكمال هذا الكتاب؟ إن شاء الله سنتحدث في هذا يوم الأحد القادم إن شاء الله، إن مد الله في أعمارنا، وسيكون آخر درس إن شاء الله، وبه نحدد الجدول القادم إن شاء الله. هل مجرد الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر أم بدعة؟ هذه الكلمة تحتمل أمرين، تحتمل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، وتحتمل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لا بد من التفصيل. أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه ففيه تفصيل أيضا، فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فهذا لا حرج فيه كما قد علمت، أما بعد وفاته بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الله تعالى في حاجته، سواء كان هذا عند قبره أم بعيدا عنه، فلا شك أن هذا منكر وبدعة وشرك أكبر. جنس الدعاء للأموات شرك أكبر، كل ميت فإنه لا يسمع ولا يستجيب، ودعاؤه شرك بالله عز وجل، والدليل قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أما الاستشفاع بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهو في معنى التوسل بذاته، بمعنى أنه يدعو الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فهذه بدعة ولا تبلغ إلى درجة الشرك. بعض الأسئلة مضى الكلام فيها. يقول كيف الرد على استدلال القبورية بحديث أسألك مرافقتك في الجنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إدخال الجنة؟ أقول سبحان الله، كيف يظن هذا والله جل وعلا أخبر في كتابه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يملك ضرا ولا رشدا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سئل حتى أنت يا رسول الله لما قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إدخال نفسه الجنة، فكيف يملك إدخال غيره عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الحديث يفهم بجمع رواياته وطرقه، الحديث حتى تفهمه على وجهه ينبغي عليك أن تجمع رواياته وطرقه حتى يستبين لك، وحتى يتبين لك ما قد يقع في ذهنك من الخطأ. فإذا جمعت روايات هذا الحديث تبين لك أن ربيعة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. يقول بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر نستشفع بالله عليك ولم ينكر وبك على الله. نعم، المنكر هو أن تقول هو أن تستشفع بالله عز وجل على المخلوق، أنا قلت وبك على الله، هذا سبق لسان الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفر الله مما قلت، هو جملة نستشفع بالله عليك وليس بك على الله، حصل سبق لسان فأرجو أن تتنبه. السؤال مضى الكلام فيه، التسبيح يكون في المبغوض والتكبير يكون لشيء المحبوب، يجوز الأمران، وحديث ذات أنواط يدل على ذلك. هل يجوز لأحد أن يفتي برأي أحد من أهل العلم أو بمذهب من المذاهب وهو يرى خلاف هذا الرأي؟ يعني يجوز أن يقول إن حكم الله في الأمر كذا وكذا وهو يعتقد خلافه؟ هذا لا يجوز بحال، باتفاق العلماء لا يجوز له أن يخبر أن حكم الله عز وجل في المسألة كذا وكذا وهو يعتقد أن حكم الله عز وجل بخلافه، هذا منكر لا يجوز. لكن يجوز أن ينقل الفتوى، يقول من أهل العلم من يفتي بكذا، أو جمهور العلماء أو الشيخ الفلاني والإمام الفلاني يقولون كذا وكذا، هذا لا حرج فيه والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.